بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. إذن هذه الآية الكريمة اشتملت على ثلاث مسائل. المسألة الأولى وهي أعظم مسألة في الدين التوحيد، وذلك في قوله: إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا التوحيد، يعبدوا الله مخلصين له الدين، أي يعبدون الله بدين خالص، ألا لله الدين الخالص، أي دين ليس فيه شرك. حنفاء، تقدم معنا ما معنى هذه الكلمة: حنفاء، بعيدين عن الشرك وأهله. إذن هم موحدون، مخلصون، بعيدون عن الشرك وبعيدون عن أهل الشرك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إقامة الصلاة، والمسألة الثالثة إيتاء الزكاة، لأن الدين قول وعمل، لأن الدين قول وعمل، والدين لا يصح بالقول وحده. يعني أن يأتي الإنسان وأن ينطق بالشهادتين، نعم هو دخل في الدين بالشهادتين، ولكن يجب عليه بعد ذلك أن يعمل، أن يأتي بالعمل، فإذا ترك العمل فقد ترك الدين. ومثل هذا قوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذا في سورة التوبة. وفي الآية الأخرى قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن اشترط هنا في تخلية السبيل، في تخلية سبيل المشركين، اشترط ثلاثة شروط: التوبة من الشرك ومعنى ذلك التوحيد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه الشروط الثلاثة. واشترطها أيضا في إثبات الأخوة الدينية، فإن تابوا أي من الشرك توحدوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن هذه الثلاث المسائل: التوحيد، الصلاة، الزكاة، ولا أخوة بيننا وبينهم إلا بهذه المسائل الثلاث. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما امتنع بعض العرب عن أداء الزكاة حاربهم وقتلهم واستباح دماءهم وأموالهم وعاملهم معاملة المشركين من أصحاب مسيلمة. لماذا؟ لأن هذا القرآن الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذا تركوا واحدة من هذه قالوا: نحن مسلمون موحدون ونصلي، ولكننا لا نؤدي الزكاة، نخلي سبيلهم؟ ما نخلي سبيلهم، نقاتلهم حتى يذعنوا ويؤدوا الزكاة. ففي هذه الآية الكريمة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا التوحيد. والمؤلف يقول: تفسير التوحيد. نعم، لا تفسير التوحيد. لو قال قائل: ما هو تفسير التوحيد؟ ما معنى التوحيد؟ الجواب: إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا التوحيد، هذا تفسيره، هذا توضيحه. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، الدين القويم، هذا هو قول وعمل. وهذه الآية الكريمة فيها رد على المرجئة، المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو القول فقط، كما هو مذهب أبي حنيفة. لأن هؤلاء المرجئة طبعا كما تعرفون مراتب، وتقدم معنا هذا البحث في شرح الوسطية وغيره، لكن هنا في رد على المرجئة الذين يسمون بمرجئة الفقهاء، الذين يقولون إن الإيمان قول ولا يدخلون العمل في الإيمان، ويقولون إن الإنسان إذا اعتقد بقلبه ونطق بلسانه فإنه مؤمن كامل الإيمان ولو لم يعمل. إذن العمل هنا ليس داخلا في الإيمان، من اعتقد ونطق مؤمن كامل الإيمان. إذن الإيمان الكامل عندهم ما هو؟ القول، القول فقط، العقد والكلمة. والآية الكريمة فيها رد عليه، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ذكر التوحيد وذكر الصلاة وذكر الزكاة، وهذه أعمال، ثم قال وذلك الدين القيم. إذن ما هو الدين القيم؟ الدين الكامل التام الذي فيه العمل، فيه الصلاة وفيه الزكاة. وأنتم يا معاشر المرجئة تقولون إن الدين الكامل هو الذي ليس فيه عمل، ليس فيه عمل. فإذا أنتم الآن تعارضون الآية الكريمة. ولذلك الشافعي رحمه الله يقول إن هذه الآية هي أشد آية على المرجئة في الرد عليهم، أقوى آية في الرد عليهم. لماذا؟ لأن الآية تنص على أن الدين الكامل وعلى أن الدين القيم الذي فيه القول والعمل. أين العمل؟ ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذا العمل. والمرجئة ماذا يقولون؟ يقولون إن الإيمان يكون كاملا بدون عمل، بل يقولون إن الإنسان الذي ينطق بالشهادة ويعتقد بقلبه ولو لم يعمل يكون إيمانه إيمانا كاملا كإيمان جبرائيل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر، هكذا يقولون. يقولون أن الإيمان لا يتفاضل، أهله فيه سواء، أهله فيه سواء، ما في تفاضل في الإيمان. لماذا؟ لأن التفاضل هذا يأتي من جهة العمل، التفاضل يأتي من جهة العمل، الحسنات والسيئات. وهم لما أخرجوا العمل عن الإيمان أصبح عندهم متماثلا واحدا، ومن هنا منعوا أنا مؤمن إن شاء الله، منعوا الاستثناء في الإيمان، وقالوا من استثنى في إيمانه فقد شك في إيمانه، ومن شك في إيمانه فهو كافر. ومن هنا منع الأحناف أن يتزوج الحنفي من الشافعية، لأن الشافعية تشك في إيمانها، كيف تزوجها؟ والله المستعان. على كل حال، هذه الآية الكريمة دليل على ما أجمع عليه السلف الصالح، أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان لا يصح إلا بالقول والعمل معا، ما يصح بالقول وحده ولا يصح كذلك بالعمل وحده، لا بد من القول والعمل. وهذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وظهر في هذا الوقت من يقول إن الإيمان يصح بالقول وحده، وهذا غلط، وليس هذا من أقوال أهل السنة، هذا من أقوال أهل البدع. أهل السنة أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان لا يصح إلا بالعمل. وأما القول بأن الإيمان يصح بدون عمل فهذا من أقوال المرجئة، من أقوال أهل البدع، ليس من أقوال أهل السنة. حتى قال أبو مصعب المدني تلميذ الإمام مالك بن أنس، قال أرى أن من قال إن الإيمان، وهذا رواه الترمذي عنه في سننه، قال من قال إن الإيمان قول فقط، قول فقط، الإيمان قول، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. الذي يقول بأن الإيمان قول فقط، لماذا تضرب عنقه؟ لأنه في الحقيقة خرق الإجماع، خالف إجماع السلف. السلف أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أن الإيمان لا يصح من غير عمل. فإذا قال إن الإيمان عمل قول فقط خرق الإجماع، قال يستتاب وإلا ضربت عنق. فهذه مسألة يا إخواني أحب من طالب العلم أن يتبصر فيها، وأن لا يقدم على قول السلف قول أحد كائنا من كان. المسألة ما فيها مجاملات وعواطف وتعصب، هذا قول السلف، هذا إجماعهم، فكيف تتركه يا طالب العلم لقول أحد من العلماء المتأخرين أو المعاصرين؟ هل هذه منهجية؟ ولكن مع الأسف إن بعض الناس يتعاملون في هذه المسألة بالحمية الجاهلية بما عليه أهل التعصب. كيف نخطئ فلان من العلماء؟ وهل نحن خطأنا؟ هو أخطأ وخالف الإجماع وخالف قول السلف، فهل نحن نجامل في دين الله ونجامل على حساب ما قاله السلف؟ إذن نحن لسنا سلفيين، لماذا نكذب على أنفسنا ونكذب على الناس ونقول نحن سلفيون سلفيون سلفيون؟ وإذا جينا عند هذه المسألة طرحنا إجماع السلف وألقينا إجماع السلف خلف ظهورنا واتبعنا قول أحد العلماء المعاصرين أو أحد المشايخ المعاصرين في خطأه في هذه المسألة. إذن لا نكذب على أنفسنا ونكذب على الناس ونقول سلفيون، أليس كذلك؟ سلفيون يعني نتبع السلف وما أجمع عليه السلف، وأن نترك الأغلاط والأخطاء التي تصدر من العلماء، والعلماء لهم تقديرهم واحترامهم ونتأدب معهم، ولكن لا نقلدهم ونتعصب لآرائهم وأقوالهم. هذه مسألة مع الأسف ما في أدب ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنت بالأمس وقفت بالأمس القريب وقفت لأحد العلماء يرد على آخر عالم آخر عالم آخر يرد على عالم آخر في مسألة من مسائل العقيدة، ولعلي أكتب فيها مقالة وسوف ترونها إن شاء الله، ترون الإنصاف من ذاك العالم الآخر الذي رد عليه، حيث شكر هذا العالم وقال لقد أوقفتني على الحق في هذه المسألة، ما تعصب ورد، لا شكره وأثنى على مقاله وقال نعم أنت الآن أرشدتني، لأن هذا العالم أرشده إلى كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة له في المسألة، فذاك مباشرة رجع إليها واستفاد منها وشكره. وهذه المسألة بعينها أنا بنفسي خضت فيها معركة في الأنترنت وتعبت أوضحها لبعض الشباب ما في عقول مغلقة، عقول مغلقة، وهي مسألة القول بحوادث الأولى لها، هي نفس هذه المسألة حاولت أن أبينها، ما في عقول متحجرة، فإن القول ما قالت حذامي كما قال العرب الأولون، إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. هذا لا يجوز في دين الله، التعصب لا يجوز، التقليد لا يجوز، ولا سيما في مسائل العقيدة. لابد أن نعرف الحق بدليل، وإذا تبين أن هذا الشيخ أو هذا العالم أخطأ أو غلط في هذه المسألة فإننا نرد غلطه. على هذا يتربى طلاب العلم، وهذا هو المنهج السلفي الذي تعلمناه وربينا عليه. أما أن نرى إجماعا سلفيا ثابتا متحققا حكاه العلماء ثم نرى غلطا لبعض العلماء، فإذا بنا نترك ما أجمع عليه السلف انتصارا لهذا العالم أو ذاك، إذن ما الفرق بيننا، ما الفرق بيننا وبين متعصبة الحنفية ومتعصبة الشافعية ومتعصبة المالكية ومتعصبة الحنبلة، الذين إذا رأوا حديثا صحيحا في البخاري أو في مسلم يخالف المذهب ماذا يفعلون؟ ينصرون المذهب ويتأولون الحديث، كما سبق معنا في درس البخاري اليوم حديث صلاة الكسوف، أن النبي جهر في صلاة الكسوف، ماذا قال بعض المتعصبين؟ قال هذا في خسوف القمر، علما بأن الحديث إنما يتحدث الحديث عن كسوف الشمس، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا من هؤلاء المتعصبين الذين إذا رأوا نصا يخالف المذهب ماذا يفعلون؟ ينصرون المذهب ويتلاعبون ويتأولون في الحديث في النص مع الأسف الشديد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أيضا تتم لهذا البحث إن هؤلاء المتعصبين لهم طريقة غوغائية ليست من أدب طالب العلم وليست من دأب المنصف. إذا رآك خالفت ما قاله شيخه أو إمامه ونصرت الحق، فإنه يجعل نصرتك للحق هذه يجعلها أنك تطعن في شيخه وفي إمامه، كما قال أحدهم قديما: فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، على من رد قول أبي حنيفة. فهم يرون أنك إذا خالفت قول أبي حنيفة نصرة للحديث والنص أنك تطعن في أبي حنيفة، وهذا الذي نراه اليوم. إذا قلنا هذا مذهب السلف، هذا إجماع السلف، هذه عقيدة السلف، طيب خالفها الشيخ فلان أخطأ، قامت القيامة عليك أنك تطعن في الشيخ، تطعن في عقيدة الشيخ، وأنت تريد أن تأخذ من هذا الإرهاب، إرهاب عليك. فماذا نفعل؟ ماذا نفعل يا معاشر الغوغاء؟ أنترك إجماع السلف وما قاله السلف ونترك الحق ونترك الهدى من أجل تشنيعكم أنتم ومن أجل إرهابكم أنتم وتخويفكم أنتم؟ وأنتم والله هيجانكم هذا وثورانكم هذا ليس غيرة على هذا العالم، وإنما لأنكم رأيتم أن ما قلناه ونصرناه يخالف ما أنتم عليه، ما أنتم عليه، فأنتم إنما في الحقيقة تنتصرون لأنفسكم. فبدل أن تعودوا إلى الحق والهدى إذا بكم تتعصبون وتنتصرون لأنفسكم وتشنعون علينا بأننا نطعن في العالم الفلاني ونطعن في الشيخ الفلاني، وهذا كله تهريج ولا يروج إلا على الدهماء والحمقى. أما أهل العقل يفهمون، العقلاء يفهمون. فيا إخواني لا بد أن نؤدب أنفسنا، والله لا بد أن نؤدب أنفسنا بأدب العلم، لأن الأدب قبل العلم. ما الفائدة من العلم بدون أدب؟ زينة العلم ما هو؟ زينته الأدب. ومن أعظم هذا الأدب أن يكون الإنسان منصفا وعاقلا، وأن يتعامل مع مسائل الخلاف معاملة صحيحة منصفة عاقلة، وألا يتشنج ويشنع ويتعصب ويتحجر، لا هذا لا يجوز. وما الذي أدى إلى الشجار والنزاع والخلاف وهذه المهاترات إلا مسألة التقوقع هذا والتعصب والتشنج في التعامل مع هذه المسائل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما هذه كلمة بمناسبة البحث في مسألة الإيمان، لأن مسألة الإيمان هذه فتحت أبواب فتن على السلفيين، ولو أنهم تعاملوا معها معاملة صحيحة منصفة يحصل هذا؟ والله ما يحصل، لأن المسألة بفضل الله واضحة مثل الشمس، والله مثل الشمس، والحق واضح مثل الشمس. لذلك تأتيني أحيانا أسئلة في هذا الباب وتساؤلات وأشياء، فأنا أقول للسائل أنصحه: يا أخي الحق مثل الشمس واضح، ما يضره تشنيع فلان ولا فلسفة فلان ولا تشنج فلان، هذا كله زبد يذهب جفاء. والذي يثبت ما هو؟ الحق ما ينفع الناس، والذي يثبت الحق واضح مثل الشمس بفضل الله. فما عليك من هذا الذي تسمعه من هذه الزوبعات؟ هذه الزوبعات كلها تذهب ويثبت الحق الذي أجمع عليه السلف، وسوف يتبين الناس هذا. ولكن إياك أن تكون من آخر من يعلم ويفهم. من الآن خذ الحق والهدى، افهم من الآن، افهم واعرف. إياك أن تبقى متشنجا متحجرا متعصبا متطرفا ثم في النهاية تكتشف أنك على الباطل. لا من الآن ادعو الله عز وجل أن يهديك وأن يشرح صدرك للحق والهدى في هذه المسائل، والله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية وقفنا معها في دروس كثيرة في خطب الجمعة. وبذلك أنهى المؤلف أركان الإسلام الخمسة. وتلاحظون أن المؤلف رحمه الله مشى على منهجه وطريقته. ما هي؟ معرفة الإسلام بالأدلة رحمة الله عليه. شوف التربية حتى يربط الطالب، يربطه بماذا؟ يربطه بالدليل، بالهدى، ما يكون فيه تحجر وتقليد وتعصب، يربطه بالدليل. ما هو الدليل على أن الإسلام خمسة أركان؟ هذا الدليل. ما الدليل على أن الشهادة ركن؟ هذا الدليل. الصلاة هذا الدليل، الزكاة هذا الدليل، وهكذا يتربى طالب العلم على الارتباط والرجوع والنزوع إلى الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان. سوف نرجع إلى مسألة الإيمان، ولكن طبعا لو بحثت فيها الآن أخشى أنني أملكم، لكن نرجع البحث فيها إن شاء الله، لأنها مسألة مهمة، وما يأتي من كلام الشيخ الآن حقيقة توضيح لهذه المسألة، فأنا أهتبلها فرصة في توضيح أكثر وزيادة أكثر في هذه المسألة إن شاء الله الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.